مشاكل سهل الامر سهل مسبوق. يعني جوابكم على السؤال لخينا ابي عبيدة يذكرني بجواب لكم عندما تسألون عن حكم التقليد تقولون نحن لا ننكر التقليد ولكن ننكر التدين بالتقليد. اي نعم التدين بالتقليد يعني اتخاذ التقليد دينا هذا المنكر. شيخنا العادل اللي بيقرا كتاب المجموع قد يثبته شيخنا بدي اقرا كتاب المجموع 100 شهر حسبت هسه بعد 4 شهور رجع اسال اخونا ابو عامر الله يكرمه. نعم البيعة جوابها اترك سؤالك الآن افرض حالك تاجر اذا ما كان في مين تتبايع معه بصير في بيعة هذا هو الواقع هو الجواب يعني هناك الحديث اللي انت اشرت اليه في اول كلام ما يتعلق بالبيعة الرسول يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا حديث يضلل به بعض الاحزاب الامة وبيجعلون يتحزبوا على عماها و يحملهم على أن يبايعوا من لا يجوز مبايعته لأن معنى الحديث من مات وليس في عنقه بيعة أي هناك من يبايع وأنت تبقى رأس حالك وتعيش مفارقا للجماعة فمت لا سمح الله على هذا مت ميتة جاهلية. أما والمسلمون كما تراهم متفرقون أحزاب مذاهب إلى آخره لمن تبايع أخي ما في واحد تبايع أنت وياه واضح؟ ما يبشارة هي كلمة سؤال أخير ما يبشارة. يقال بأنه لا يتم إسلام إنسان بالصلاة أو الصوم أو الحج ما لم يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية خاصة إذا كان في موقع المسؤولية. برا الله خلاص قطعنا الصوم الصلاة. يا أخي العدالة الاجتماعية ما بيحققها فرض بارك الله فيك. العدالة الاجتماعية تحتاج إلى دولة إسلامية ولذلك ففرض هذه القضية الآن مما هو سابق لأوانه. لكن في عدالة اجتماعية بين ما ذكرناه آنفا تلميحا بين الرجل وزوجته بينه وبين أولاده بينه وبين جيرانه هذا هو الإسلام. شو بدنا بعدالة اجتماعية فلسفة غربية وردوا إلينا ألفاظهم وصدرنا نحن إليهم يعني شريعتنا وأحكامنا بالآخر مثل الرفق بالحيوان. شو بيعرف الكفار بالرفق بالحيوان وهم لا يرفقون بالإنسان كما ترون. لكن من عندنا نبع الرفق بالحيوان ما في عندهم ولا أثر ينقلونه عن نبي من أنبيائهم أو عن صالح أو عن رجل كبير كلها تنبؤ من نبينا وسلفنا الصالح. لكن مع الأسف نحن يعني لم نعد نقدر ديننا وشريعتنا حق قدرها فأصبحنا عالة على الذين استفادوا منا فنسينا نحن شريعة ربنا وتمسكوا هم بشيء من شريعتنا وهم لا يؤمنون بها. ها؟ نحن على شفا حفرة نسأل الله ينقذنا منها. تفضل. السؤال الثاني مسألة قد خضت في هذه المسألة كثيرا ولكن بس باختصار شديد جدا ولا أريد أن أثقل عليك. ولكن إيش؟ ما أريد أن أثقل عليك يا شيخ. أصلا ما في إثقال. مسألة التنظيم كجماعات إسلامية وما غير ذلك. مسألة التنظيم وإيش حكم التنظيم؟ بس دليل واحد فقط من السنة الصحيحة. جزاك الله خير. نعم إيش قلت أخيرا؟ دليل واحد. دليل واحد. من السنة الصحيحة فقط. بعد أن نفهم ما يجوز من التنظيم وما لا يجوز

إذا التلخيص أخي يفيد في كثير من الأحيان أكثر من الشرح والتصوير، لأن الشرح والتصوير بيضيع على بعض الناس، وقد أكون أنا أولهم، بيضيع عليه المقصود من هذا الشرح. ولذلك أنا عندي طريقة بيعرفها صاحبنا هذا، بقول له أنا عم أسألك إلي إيه ولا لا، لأنه بخاف أن يضيعني، بيعمل لي محاضرة يضيعني عن الموضوع، فبقول له إلي إيه ولا لا بعدين اشرح ما شئت. فإذا قال لي نعم عرفت الجواب، نعم قال لي لا وبده يشرح، بنتبه بقى أنه بده يصل لشرح لا، أنا أخذ انتباه سلفا لا، يمكن يحكي يحكي يرجع إلى بلى مش إلى لا، إذا هذا الشرح ما له طعمي، لأنه عكس ما أجابه بإيجاز واختصار. نخاف أنه يطلب منك كتاب ثاني. المقصود بارك الله فيك، هذا التنظيم هو تنظيم دولي، مش تنظيم أفراد ولا تنظيم جماعة أو أحزاب. هذه الجماعات أو هذه الأحزاب الواجب عليها الآن غير هذا إطلاقا. نعم. الواجب عليها العلم النافع والعمل الصالح. و خير ما نذكر به بالمناسبة أمران اثنان، آية في القرآن وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الآية فقوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما سيرة الرسول عليه السلام فهل الرسول أول ما بدأ بالتنظيم؟ أجبني الآن عشان ما تفهم من جماعة التنظيمات، هل بدأ الرسول بالتنظيم؟ قل ما عندك، ما يهمك، صواب متأيد به، خطأ ندلك على الصواب، وهكذا. فنحن منتفعون دائما بالمناقشة والمباحثة. هل بدأ الرسول؟ انتبه للسؤال. هل بدأ الرسول بالتنظيم؟ ما تجاوبني على طريقة حمد هون، اللي نعم اللي لا، بعدين انا اذا كنت بحاجة الى شرح بعدك تفضل اشرح لي. هل بدأ الرسول بالتنظيم؟ لا لا لا ابدا، لان هاي المقدمة بدك تروح يمين وشمال، شو بضرك هلا انت تقول نعم او لا واشرح ما شئت. انا اقول احسن فهمي نعم، وقولك انت حسب فهمك هذا اسمه تحصيل حاصل، ولا راح تحكي انت حسب فهمي؟ ما في فايدة. حسب ايش فهمك انت على تعبيرك بدأ بالتنظيم. انا بقول لك خطأ هذا الكلام، وما في مجال افتح لك المجال انك تشرح لي، لكن مع ذلك انا باعتباري سوري يعني اخذت علوة من سوريا لكنها طيبة غير مضرة، وهي هذي ما بيجي معك تعمعه. فانا ارى انه ما في فائدة تلقين المحاضرة، لكن حتى انا كون واسع معك اتفضل اللي ليش بتقول انه الرسول بدأ بالتنظيم، وانا ارى هذا خطأ وسأبين لك. هات نشوف. اعذرني مرة أخرى، اسمح لي بس أن أصدم البسيطة. ما تفضل، لا أنا قلت لك تفضل. أصدم الخاتمة لك إن شاء الله. في البداية يا شيخ الفاضل، أنا الحمد لله رب العالمين هذه أول جلسة أجلس معك. أهلا وسهلا. وكثير يعني ما نسمع عن علمك وما إلى ذلك، إن شاء الله تعالى يعني نجلس بين يديكم يعني كطلبة العلم ونحن بعيدون عن هذه التسمية. بارك الله فيك. الله يكرمك. أقول يعني حسب فهمي هذا البسيط، انه الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالتنظيم كبداية الدعوة سرا، يعني عندما ارسل اليه الله عز وجل سيدنا جبريل عليه السلام اخذ يدعو الناس بالسر بطريقة السر واحدا تلو الاخر، فكان كفار قريش لا يعلمون عن هذه الدعوة،